الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون